Was? بسم الله نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا التقى الختانان وجب الوصول، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا وأن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. آمين آمين آمين. الحمد لله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وإذا مرضت فهو يشفيني. نعظ الجن طاعة لله، نرغبهم طاعة لله، نصبر عليهم طاعة لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه ما أجله وما أعظمه، لا يعجزه شيء. أقول ولكل من ابتلي خذها باليقين والرضا، إن ربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يجعلك من الفقر إلى الغنى، ومن الضعف إلى القوة، ومن السقم إلى الشفاء والدواء، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلام إلى النور، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. انظر إلى حال الأغنياء، من أغناهم؟ الأقوياء من قواهم؟ إنه الله، فاسأل الله من فضله. إنه الله، فاسأل الله من فضله. فاسأل الله جل وعلا من واسع فضله. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجمعنا مع النبيين في أعلى عليين. نسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا، وأن يلهمنا السداد والصواب والرشاد والإصابة، وأن يجعلنا ملهمين. آمين آمين آمين. بسم الله نبدأ، نحارب جنا وشياطين، الله يعلمهم، الله يراهم، الله يعلمهم ويراهم. فبسم الله نبدأ. قال الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن صبرت، والنصر مع الصبر، صبرت أكثر من عقدين، أكثر من 20 سنة. أكثر صبر جميل، والنصر مع الصبر، واصبر على ما أصابك. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واعلم أن الله جل وعلا معك، إن الله مع الصابرين. معية خاصة لمن صبرت على أذى الإنس والجن والشياطين واحتسبت. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه فتنة، فتنة في العرض، فتنة في الشهوة، فتنة في العقل والفهم، فتنة في الصحة والعافية، فتنة في الخطبة والزواج، فتنة في العمل والمال. هذه فتنة، والله جل وعلا عليم بها. تتقاطر عليك الفتن، الله عليم بها. تصيبك الفتن، الله عليم بها. تختفي داخل رحيم ومبادئ فتن، داخل عقل وفهم فتن، داخل صدر وقلب فتن، الله عليم بها. نوقن أن الله لا يخفى عنه شيء، حتى نعلم أننا ندعو حاضرا لا غائبا، ندعو سميعا بصيرا مجيبا، ندعوه سبحانه بيقين. نيرانها التي كانت تتأجج أخمدها الله وأطفأها الله وأوقفها الله. وسنزيدك إذا التقى الختانان وجب الغسل. فنبدأ بسم الله. فلا سبيل لك ولا عذر لك ولا قوة لك، لا مكر لك ولا خديعة لك. مكانك الذي كنت تؤججه وتشعره قد اكتوى. اسمعتيها لله. مكانك الذي كنت به توقظ نيران شهوتي قد أخذ. ماذا أصابه؟ الذي تطمح في الرجال والعلي والتبرج والسفور والزنا والموت والقذف والكفر؟ وكذلك قلت لك إنما نحن نعرفك، فعلمنا الله جل وعلا وبين لنا، فنسأله سبحانه التوفيق والسد دائما أبدا. أين هي شهواتك التي كنت تركن إليها تشيلها؟ فإن ظهرت وتجلت أخذناك مرة أخرى، وأنت تعلم ما صنعنا. لا يمكن أن نراها وهي تريد أن تحرم الرجال في قارعة الطريق وفي كل مكان، والتعرى في المجالس وفي كل مكان، ونكتفي بالنظر والخطاب والوعظ والبيان. أبدا، لكل مقام مقال. فلا بد أن تكون هناك حكمة. مكتويا دليلا صغيرا. الآن جاءت بحجابها تاب وابتزانها، وطلب فضل الله تعالى عليها البسمة والابتسامة والخير. نفسيتها ما شاء الله طيبة، سلوكها أصبح معتدلا، نحن نسير قدما إلى الخير. هذا صاحب الشهوة الذي عراها كشاف عوراتها أراد أن يوقف ويشغلها، اضطرب اضطرارا إلى أخذه إلى الأذى، اضطرارا إلى أخذه ماذا؟ إلى الأذى. فإن عاود عدنا، وإن عدتم عدنا، عفى الله عما سلف، ومن عاد فلينتقم الله منه. انظر إليه، هذا كوب ماذا؟ كوب قهوتي معك، شوية هنا معك ذاك، لتعلم ليس هناك شيطان قوي. جئت أو جئت بالحسن السام البائحة وأنا أرقي، وإن كنت هنا مع من معي في قاعة، لكني أعلم بفضل الله تعالى حركات من يتحرك فوق بتوفيق من الله، ليس غيب، لكن بمعرفة الأصوات والحركات. حينما كنت أرقي هنا البارحة إلي حسن العماد، سحر العماد، حسن العماد، مع ما رأيت من عذاب وتعذيب وتقطيع، خلاص ذبت كما يذب الملح في الطاعة في الماء، ذهبت شهوتك كما يذب الملح في الماء. ها؟ نعلم أن لا زالت عندك بعض القوة والقدرة والطاقة، لكن ما وآت أشد عليك، نعدك بالمفاجآت، قدرها لك، فلا نتخلى عنها، سنساعدها ونقف إلى جانبها. هذا يتعب حينما نقول نساعدها ونقف إلى جانبها، هذا يتعبك، يؤذي، سنبقى إلى جانبها بإذن الله، لتعلم أن المؤمن أخو المؤمن، صح؟ المؤمن أخو المؤمن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الحمد لله، الحمد لله، النصر من الله، ونحن نأخذ بالأسباب التي جاء بها ربنا سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. استعنا بالله، صبرنا، ونحن الثمر بإذن الله. أقولها لكل من ابتلي، اصبر واستعن بالله، استعن بالله واصبر، والنصر آت، ألا إن نصر الله قريب، وما هو آت آت. هيا اكشف عرضها الآن، أجي شهوتها الآن. ها؟ قال لي لا لا يقدر. لما؟ لأن خلاص إذا تقى الختام هنا سر، إذا تقى الختام سر يعلمه هو يعلمه، صح؟ عرفتي؟ وسأوصي بما هو أعظم من هذا، سأوصي الآن بما هو أعظم من هذا، سأوصي بما هو أعظم من ذلك الذي رأيت، أو بذلك الذي رأيت. الحمد لله، اللهم لك الحمد، نحمد الله عز وجل حمدا كبيرا كثيرا. فالآن نؤكد في هذه الجلسة على العين الحارة الحاسدة السامة، نشيرها حتى إذا كانت أسمك حرارة شهوة، نقول له أنت تأججت بتطفأ، بدها تشعل، لا بدها تشعل ولا تشعل، في نسقة في السكينة شفت، لا باقي هناك أسمار، شعل بشر. نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله تحرق كل حية سامة. بسم الله تحرق كل حية سامة. بسم الله تحرق كل حية سامة. بسم الله تحرق كل حية سامة. حي سامة في الجمال حية في الجمال حية في الجمال حية. بسم الله تحرق كل حية سامة. بسم الله تحرق كل حية سامة. بسم الله تحرق كل حية حية حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة. بسم الله تحرق كل حية أججت الشهوات أشعلت الشهوات. حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حي شيطان حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا في جمال الصور حاسدا في جمال الصور حاسدا في جمال الصور حاسدا على جمال الصور حاسدا في العورات من الصور في العورات من الصور في المفاتن من الصور في الجمال من الصور في البياض من الصور في القوام من الصور في الحركة من الصور. حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا. أسميتي شيطان يهز إلى المعاصي ويشعر الشهوات وحية تترقب بالسم والحسد للآفات والمعاناة للقتل والموت والهلاك والانتحار للقتل والموت والهلاك والانتحار للقاتل والموت والهلاك والانتحار. جعلتها تيأس من الحياة جعلتها تمل الحياة جعلتها تكره الحياة تكره لباسها تكره والدها تكره أنفاسها تكره رؤية وجهها تكره الناس تكره الطعام والشراب والفرح والابتسامة تكره الخير تكره كل شيء يعود عليها بالسعادة والابتسامة تكره والدها تكره كل شيء يسعدها لباسها تكره حيها تكره لباسها وجهها جمالها قوامها علمها دراستها. تكره علمها دراستها هذا أسلوب السوسيالي بحوها وتوقع لسنة 1912 هذا نخرجها حية تجعلها تكره ماذا؟ خطها، أسلوبها، دراستها. نجاحها، فهمها. تجعل تكره ماذا أيضا؟ عطرها، حذاءها، لباسها بشكل عام. تكره ماذا؟ تكره خطبة وزواج. تكره ماذا؟ خطبة وزواج. فهي معها منذ الصغر تسكن فرجها، بظرها، شهوتها، وتسعى في عقلها وفهمها، تشج يدها وخطها وكتابتها، تعطل إجابتها، تحبس أنفاسها، تضيق صدرها، تثقل صدرها. إذن عطلت مشي بامتياز، حي سام. ولم يقف الأمر عند الحسن، فقد جاءت سحر عظيم على صورتها. سحر عظيم على صورتها وهي صغيرة، على صورتها، على حسن الوجه والشعر، على حسن جمال الوجه وجمال الشعر، الشعر بياض وقلم وشعر. لماذا بنات فلان جميلات؟ لماذا تزوج وحباه الله بالمال والزوجة الطيبة وبنات جميلات، طيبات، مؤدبات، مربيات، طيبات، ذكيات، جميلات؟ إذا لابد أن يعطل عليه كل هذا. حسد على الأم وجمالها، على الأم وفراشها، على الأم وبيتها، على الأم وسفرها، وعلى البنات. في كل ابنة نمرود، بمعنى شيطان كبير يختبئ ويختفي، يعذب كل ابنة من الصغار، ومع حياة شيطانات. جاء الوقت كما عذبت تعذبت انتما، صح؟ حتى تخرجوا منها أذلة وأنتم صاغرون. لا يجوز لكم تعذيب هذه الفتاة. انظروا، جعلتم جلد على عظم، صح؟ تكره الطعام والشراب، تكره النوم. نذكركم كنتم تاخذوا الشراب في كل 5 دقائق واقل من ذلك. نذكركم، ها؟ قولها لي، قولي قولي نعم، قولي الشهوة، قولها لي. الصبر مفتاح الفرج كما يقال، النصر مع الصبر. يعني يأخذون كل 5 دقائق لا بد أن تأخذ شهوتها التامة بالعادة السرية. حيث كل 5 دقائق. الأمر لم يكن سهلا، وجاء الله عز وجل بالنصر، ونحن في طريق النصر التام بإذن الله تعالى. هيا إلى ربك، ارجعوا إلى الله. فإنما جاءت بكم ظالمة آثمة ربي. كيف لكم أن تعذبوا؟ والعذاب ليس سهلا، كانت كالقابض على الجمر، القابض على دينك القابض على الجمر، كأنها تقبض على الجمر حتى لا تذهب إلى الفساد وإلى الرجال وإلى الزنا وللموت والقتل، لأن هذا دائما معها 24 ساعة. صح لا؟ وأنتم معها تعذبونها، ظننتم أنها سوف تأتي يوم أو يومين وترجعون في الطاقة. صح لا؟ كنت حقك تترك الظنون تطيوم ليومين وتقول خلاص الشيخ ما صنع شيء، وبيكون مثل الهولنديين ومثل مثل الإخوة هنا وهنا وهنا، وعشرين سنة والأمر سهل. صح؟ لكن ممكن يكون ضيق عليكم، فصبر جميل، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فانتم لله كنا نشوفوك يا الرياء ومسلم بالضوات وغلق الشعوات مأدب مأدب مأدب، يا عيني على الأدب، يا عيني على الأدب، يا عيني على الأدب، الأدب. طيب أنا أعرفك، هذا أسلوب يليق بك، مش تفهم لكم تعالى، كنت تضيق عليها وتعذبها، فأنا أتعمعك بما أراه مناسب لتفهم أنك لست على شيء، وأن تأتي إلى الله عز وجل ليرحمك ويغفر لك. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عفوا قولا قال ربي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأنت جمعت الشر كله، الكفر والشرك والقتل والزنا، تريد كل المعاصي والموبقات وتعطل عليها الجمال والصحة والأكل والشراب والنوم والبر والصحبة والسعادة والأعياد، كل شيء جمعتم بين الحسد والسحر والحيات والشياطين. فعذبت هذه الفتاة، ما رأت الحياة منذ كم عمر 3 سنوات وهي في هذا العذاب، والآن أظن عمرها كم 24 سنة تقريبا، يعني عمرها تقريبا 19 سنة مرت عليها جحيم. صح؟ وحملاك فأعود إلى الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسبون الناس على ما قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه،

بسم الله تبطل كل عين حاسدة، في العفة حاسدة، في الاستقامة حاسدة، في الخلق حاسدة، في الأخلاق حاسدة، في الخلق حاسدة، في الأخلاق حاسدة، في الخلق حاسدة، في الأخلاق حاسدة، في خلق البنات، في أخلاق البنات، في خلق البنات، في أخلاق البنات، في تربية البنات، في سلوك البنات، في التزام البنات، في استقامة البنات، في حياء البنات، في حشمة البنات، في قبول البنات، حاسدة حاسدة، من القريبات حاسدة، من العمات حاسدة، من الخالات حاسدة، من الجارات حاسدة، من الجارات، من الجارات، من الجارات، من الجارات، من الجارات حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، تبطل كل عين اشتعلت، عين أحرقت، عين عطلت، عين أضربت، عين عذبت، عين حار حاسدة حاسدة، في الدراسة حاسدة، في الدراسة حاسدة، في الدراسة حاسدة، في الدراسة حاسدة، في الدراسة حاسدة، في الدراسة حاسدة حاسدة حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، في السلوك والطباع، في السلوك والطباع، في السعادة، في السعادة حاسدة، في الابتسامة حاسدة، في بر الآباء حاسدة، في بر الأمهات حاسدة، في جمال اللباس حاسدة، حاسدة حاسدة، من الجارات حاسدة، من الجارات حاسدة، من الجارات حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، من الجارات حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما هو العادة كل يوم لم ننتهي، إنما هي قصة لتسمع، ثم برنامج آخر ينتظرها، ثم برنامج آخر في الرؤية بإذن الله ينتظرها. إذا نحن كنت عبوش نتدرك تعب، صح؟ ينتظرك برنامج وينتظركم برنامج في التنفيذ ثم آخر في الرقية، ولن تذهب حتى المساء والليل كما هي العادة كل يوم، لنرى من سوف ينفذ الصمت، ومن سوف يستثمر سلاحه. كلما تقوينا وكلما تليت عليكم آيات الله ضعفتم، صح؟ ثم هو زيدهم كما نرى الآن بفضل الله تعالى، فإن هو البأس الشدة والقوة التي كانت عندهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا الآن سوف أصعد فوق ولن تذهب أبدا. فكن زيان ما جاء يلخي قبل الله بل قبل الله. ومن أبى وأعرض فالنار بالقرآن. ولنعلم الله جل وعلا إذا شاء أختنا صح. بسم الله رفعت الجلسة.